ودين الحق ودين الله والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد وخلوه من الشرك والإنقاذ الأوامر سمى إسلاما سمى دين الله إسلاما بما فيه من انقياد لله في أوامره ونواهيه وإخلاص العبادة له فالمسلم سلما لله مخلص لله عز وجل منقاد لأوامره وقد أسلم لإخوانه إنقاذا وسلم خلصا فالإسلام فيه السلام وفيه الخلوص وفيه الذل والانقياد فالمسلم لله خالص لله عابد لله وحده مقابل لاوامره اذل بطاعته فالاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والاخلاص والانقياد له بالطاعه وبراءه للشرك واهله فهو دين الله جميع المرسلين من اولهم الى اخرهم فرض عليه سبحانه ان يعبد الله وحده وفرض على امره كذلك ان يعبد الله وحده وان يؤمن بالاخره والجنه والنار والجزاء والحساب وانه الحق ثم تنوعت الشرائع الشرائع التي في الاول ما تنوعت بما انزل الله على هؤلاء وهؤلاء قال جل وعلا لكل جعله شرعه ومن هذا الواجبات التي على الامم والمحرمات التي على الامم تختلف بحسب احوالهم وظروفهم وشؤونهم على حسب حجه الله عز وجل الحكيم العليم سبحانه وتعالى وأكثر هذه الشرائع وأعظمها وأتمها وأنفعها للعباد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكثر الشرائع وهي خاتمة الشرائع ليس بعدها شريعة بل شريعة الله للناس إلى يوم القيامة فما أحل الله فيها فهو الحلال وما حرم فيها فهو الحرام وما أوجب فيها فهو الواجب فعلى أهل الأرض جميعا من الجن والإنس أن يلتزموها وأن يأخذوا بها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويثبتوا عليها حتى يقول الله إلى أن ينزع هذا القرآن من الناس وإلى أن لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله فعند ذلك تقوم الساعة على الأشرار من أهل الأرض كلهم كفار بالله لا يعرفون الله لا يعرفون عن الله شيئا فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان نسأل الله العافية فقال لهم يقول العلماء انه تزيف وحدث من حدث اهل الذين ولا اعلم انه جاهل بذلك الاخر كلها تعطاه لهذه وتكمل فرائضهم مما عندهم من النوافل كما جاء في الحديث الاخرى. والاسلام جيش دين الله وهذه اجزاء منه، الصلاه والزكاه والصيام كلها اجزاء منه وشعب منه، والاسلام رضي الله ليعمها كلها. نعم. بالنسبه للصلاه والصدقه والحج تكون يوم القيامه على صور الركعه العينيه، ام انها كافيه؟ هو الشيء الذي اراده الله نفسه مثال، وعن الصلاه وعن الزكاه وعن الصوم على حسب ما يامر الله سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. هذا ليس حفظه، هذا ليس حفظه، هذا ليس وعلى اله واصحابه اجمعين. ومحفوظ الحديث من الله جل وعلا يوم القيامه يقول لعباده والملائكه صلوا في اعمال العباد فيصاب الصلاه، فان صلحت العبد افلح وانجح، وان فسدت فقد تاب وخسر، وان صحت ولم فيها رقص قال الله جل وعلا انظر اهل هذه التطوع في كل من يهرب. قال ثم يؤتى بالزكاه والصيام والحج بسائر الاعمال فيما بها كذلك، وصحت قبلت وان كان فيها نقص جبن التنقل الذي من جنسها. نعم.